يقول فيها: لقد استمعت إلى إحدى حلقاتكم التي أجاب على الأسئلة فيها فضيلة صالح بن محمد بن الحيدان، وكانت في يوم 6/7، ولقد ذكر في كلامه أن صوت المرأة عورة وأنه ليس للمرأة أذان ولا إقامة، فنرجو منه أن يتكرم بأن يقول الدليل من الكتاب أو السنة على هذا الكلام، والله يوفقنا جميعا إلى الحق. صلاح الدين محمد سيد أحمد السودان. نرجو توضيح ذلك يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله ورسوله محمد، وبعد، فقد ذكرت لي عن هذا السؤال في إحدى الحلقات وأنه جاء من الأخ السائل الذي يسأل عن الدليل على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة، رواه البيهقي بسند صحيح، وهو إن كان موقوفا فله حكم الرفع، لأن الصحابي لا يقول في مثل هذا فتوى من عنده، ومع ذلك روي مرفوعا إلا أن سنده غير صحيح. وقد روى البيهقي من طريق مخفوع عن الزهري عن عروة عن عائشة: كنا نصلي بغير إقامة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتؤم النساء، وقولي ليس عليهن أذان ولا إقامة أن هذا هو المعروف، وهو الذي تورثه الناس خلفا عن سلف من عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولن يرد في حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذن للنساء إحداهن، وإنما أمر الرجال أن يؤذن لهم أحدهم، وجاءت الأحاديث المؤذنون ولم يقل المؤذنات. ومن هذه الأدلة وعمل المسلمين خلفا عن سلف من عهد النبي إلى يومنا هذا، ولا عرف أن امرأة اتخذت مؤذنة، فكل هذا يدل دلالة صريحة على أن النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، لكن لو أقامت إحداهن لم يخل ذلك بصلاتها، وبالله التوفيق. أحسنتم. هذه الرسالة وردتنا من أحد المستمعين، يقول: السؤال من محمد علي معدي الخشرمي الشهري، يقول: عندما أحلف بالله، يعني أقول والله ما أعمل هذا العمل، وبعد ذلك يجي والدي ويجبرني على أن أعمل هذا العمل، فهل علي كفارة؟ أفيدوني عن ذلك وشكرا لكم. نعم، إذا حلف الإنسان على عمل ألا يعمله ثم بدا له أن عمل ذلك العمل أولى به من تركه، فالأفضل له أن يعمل العمل ويكفر عن يمينه، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، أو ما في معناه: لا أحلف على شيء وأرى غيره خيرا منه إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فبذلك جاءت السنة، وعلى الإنسان أيضا أن يحرص على بر والديه وعدم مخالفتهما، ويحرص على طاعتهما إلا فيما يأمرانه بمعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. فإذا أمرك والدك أو والدتك بأمر وأقسمت أن لا تفعله، فالأفضل لك أن تفعله وأن تكفر عن يمينك الكفارة المعروفة في كتاب الله. طيب، إذا كان مثلا الحلف يجري على اللسان، مثلا والله أسوي كذا أو والله ما أفعل كذا، هذا أيضا له كفارة؟ هذا من لغو اليمين. لا والله بلا والله، قد جاء في ذلك الأثر عن عائشة أنها سألت أو سئلت عن لغو اليمين فقالت: هو لا والله وبلا والله، ما يأتي على سياق ولم يقصد به عقد اليمين، وإنما اليمين التي تحتاج إلى تكفير هي اليمين التي أريد بها العقد على الترك أو الفعل. يعني يكون الإنسان مستحضرا لهذا القسم إذا أقسم أن لا يفعل العمل. فمعروف أنه لا يتكلم عبث. إذا أقسم أن لا يذهب إلى فلان في مخاورة، أو أراد أن يلزم نفسه بعمل أن يفعله ثم بداله أن لا يفعله، أو بالعكس، كل هذا من الأشياء التي يدل قصد الإنسان على إرادة يمين فيها. أما إذا كان مجرد الحديث ومبادرة الكلام بلا والله جئت بلا والله ما جئت، فأمثال هذا يعتبر من لغو الكلام. أحسنتم. هذه رسالة وردتنا من أحمد محمد إبراهيم أبو حدرة العرياني من جدة جامعة الملك عبد العزيز. الحقيقة هذه سبق أن أجبنا على أحد الأسئلة فيها، لكن بقي هناك أيضا أسئلة. يقول مستمع: ما رأي فضيلتكم في رجل عقد صيامه بجدة وتوجه عبر الجول متوجها إلى القاهرة، ونحن نعرف أن فارق التوقيت يعني بين القاهرة أو بين جدة والقاهرة هو ساعة كاملة، فهل لهذا الرجل أن يفطر في القاهرة على توقيت السعودية أم أنه يفطر على توقيت القاهرة؟ أفيدونا ولكم من نتجل الشكر. الجواب أن الإنسان يفطر في البلد الذي هو فيه على حسب توقيت أهل ذلك البلد في الإفطار. نعم. أي أن عليه أن يصوم حتى يأتي الليل، حتى تغرب الشمس في ذلك البلد. فلو سافر إلى أبعد من القاهرة ووصل إلى ذلك البلد، كأن يسافر إلى أوروبا ويكون فارق الزمن 3 ساعات أو أكثر، فإنه ينتظر حتى يصل إلى ذلك البلد، حتى تغرب الشمس في البلد الذي ذهب إليه. هذا إذا أراد أن يعزم على الاستمرار في صيامه. نعم. وإذا أراد أن يفطر في الطريق فمعروفة أحكام السفر، وأن الإنسان له أن يفطر في سفره. يعني إذا العبرة نعم عند الإفطار في البلد الذي وصل إليه، كما أن العبرة في الإمساك عند البلد الذي أمسك منه. نعم. وهو فيه. نعم. يعني العبرة بالإفطار هو غروب الشمس. نعم. في أي مكان كان. نعم. هذه الرسالة وردت من المرسل حاء عين عين، وهو يماني ومقيم في المدينة المنورة. بعث برسالة طويلة ملخصها يقول: إني سمعت أن البيت إذا كان بابه للقبلة لا يعيش فيه أولاد، وفعلا أنا لم يعيش عندي أي ولد، أفيدونا هل هذا صحيح وكيف أصنع جزاكم الله عنا خيرا؟ هذا كلام غير صحيح، ولا دخل لأبواب البيوت في الآجال ولا في سلامة الأولاد، وإنما هذا من الاعتقادات الباطلة التي لا أساس لها من الشرع. فلا دخل لوضع الباب في جهة معينة من البيت أو باتجاه الاتجاهات، لا دخل له في تقصير الآجال أو وفيات الأولاد أو سلامتهم، وكل ذلك من الاعتقادات الباطلة ولا أثر لها في حقيقة الأمر. هذه أيضا الرسالة وردت من المستمع حسن آدم هوالي أو الوالي من المغرب أو المغترب في ليبيا، يقول: هل يجوز استبدال عملة بعملة من قبل المغترب كاستبدال دينار ليبي ب2 جنيهات سودانية؟ الجواب نعم يجوز على حسب سعر السوق. نعم يجوز ذلك إذا كان يدا بيد. نعم. أما أن تقبض حاضرا بغائب فلا يجوز، لأنه من الربا. أيضا يقول في الدعوة أثناء الزواج: يدفع المدعوون نقودا، هل هي حلال أم حرام؟ لا بأس بذلك إذا تعرف الناس على أن المدعوين عند المتزوج يعينونه عرفا تعرفوا عليه، فلا بأس بذلك، لأنه يعتبر من مكارم الأخلاق والتعاون. هذه رسالة وردت من المرسل، يقول: أخوكم في الله عين نون كاف العراق محافظة الأنبار، يقول: هناك بعض الناس عندما يذبحون البقرة يقولون أثناء الذبح: ذبحناها لوجه الله والثواب لأبو عايد، بحجة أن أبو عايد هو أبو البقر، أرشدونا جزاكم الله خير الجزاء. هذه سبقا أجبنا عليها في برنامج نور على الدرب، ولكن تكررت الرسالة أكثر من 3 رسائل، ونعتقد أنه لم يسمع الإجابة الأولى، ونرجو أن تجيبوا في هذه الحلقة. الجواب أن هذه من الخرافات التي لا أساس لها ولا أصل لها في الشرع. نعم. وكون اسم أبو البقر الأول أبو عائد، هذه أيضا من التعارفات الخرافية التي لا سند لها يعرف. ثم الثواب لا يكون للبهائم للعجموات، وإنما الثواب للمكلفين. يجوز للإنسان أن يتصدق صدقة عن أبيه الميت أو أمه الميتة أو جده أو إلى آخره، لكن أن يجعل الثواب لبهيمة من البهائم هذا شيء من الأمور التي ليس لها أساس في الشرع، وهي أيضا من البدع التي ينبغي للإنسان أن يتجنبها ويبتعد عنها. نعم. الرسالة التي بين يدينا الآن وردت من السودان من محكمة نيالة أو نبالة الشرعية، يقول آدم الزين فيها: فقد سني في الصغر وأريد وضع سنا بدلا منه، عظم، هل يجوز ذلك أم لا؟ أفيدوني وفقكم الله. الجواب آدم نعم يجوز لك أن تعوض هذا السن، تضع مكانه سنا مما تحب أن تضعه عظم أو مرمل على حسب ما ينصحك به الطبيب أنه أنفع لك. هذه الرسالة وردت من مطار الرياض الدولي من الرياض، يقول سأل فيها ميم ألف عين نون: كل ما أنام أجد في ملابسي الداخلية أثر استحلام، فهل يلزمني الغسل دائما أم لا وفقكم الله؟ الجواب نعم، إذا استيقظت من نومك فوجدت منيا في ملابسك وكنت حين نمت ليس في ملابسك مني، فإنه يجب عليك أن تغتسل غسل الجنابة. قد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: الماء من الماء. وسألت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال: نعم إذا رأت الماء. فإذا وجد الإنسان ماء منيا في ملابسه بعد استيقاظه فعليه أن يغتسل غسله من الجنابة. نعم. هذا يسأل عن البنوك، يقول في رسالته وهو المقدم سين عين عين عين: لدي مشكلة أرجو عرضها على أصحاب السماحة والفضيلة، وهي أنني من المتعاملين مع إحدى البنوك، أضع فيه مبلغ من المال وأخذ منه وأضع فيه كلما بين حين وآخر، وأحول على البنوك من كان له علي حقا، فلا أعلم ما يدور عليه الحول من المبلغ، بحيث أنني أخذ من البنك وأضع في البنك باستمرار، أفيدوني ماذا يترتب علي في إخراج الزكاة؟ أرشدوني كيف أتصرف؟ جزاكم الله عني خير. الذي ننصحك به أن تحتاط لنفسك، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا، فإذا أردت الخلاص من حقوق العباد من مال الفقراء الذي فرضه الله جل وعلا في أموال الأغنياء فإنك تستطيع بإذن الله، وإذا أسكر عليك الأمر احتطت لما يبرئ ذمتك، والاحتياط لبراءة الذمة سهل على من سهله الله عليك، فتعرف كم وضعت في أصل الموضوع في البنك، وعند النهاية إن تجدد لك أموال عرفت حولها عند إدخالها، وتستطيع لو لك معاملة مع آخرين لو وضعت حسابا دقيقا تعرف المنصرف والوارد وتدقق غاية التدقيق، فعليك إذا أردت الخلاص لنفسك والسلامة من مسؤولية الزكاة يوم لا تجد درهما ولا دينارا ولا ريالا ولا قرشا توفي عن ذمتك، عليك أن تحتاط لنفسك من الآن وتضبط أمورك وتزكي على حسب ما يحول الحول عليه من نقود. نعم. أيضا يقول في سؤاله الثاني والأخير في رسالته: أدفع جزء من الزكاة لأقاربي علما بأنني لا أرثهم ولا يرثونني، وأحوالهم متسددة، لا عليهم دين ولا أشعر أن بهم حاجة، ولكن الدخل لا أعرف شيئا يصل إليهم إلا من عرق جبينهم كإنتاج الفلائح، علما بأنهم لا يصدرون من إنتاجهم ولا يجيب قرش، فهل تجوز دفع بعض الزكاة إليهم؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا. الزكاة فرضها الله جل وعلا للفقراء والمساكين إلى آخر من ذكروا في الآية الكريمة، وإعطاء من لا يستحق وضع لها في غير موضعها، فإذا لم تجد أصغر منهم أو علمت أنهم بحاجة إلى نقود لشراء ملابس أو غير ذلك، ولو لم تعطهم ما وجدوا ما يشترون جاز لك، والمهم أن تسعى للاحتياط لنفسك، فإن وضع الزكاة في غير موضعها لا يبرئ ذمة المزكي ولا يكون قد زكى ماله. نعم. فأنت إذا اتقيت الله في هذا وفقك الله سبحانه وتعالى للخلاص من حقوق عباده. اسأل أو تأكد، فإن تأكدت أنهم إذا لم يسلم شيء من زكاتك أو زكاة غيرك لا يستطيعون شراء حاجياتهم، فإنه عند ذلك يجوز الدفع لهم من الزكاة بالله. سنتم. الرسالة التي بين يدينا ونختم بها حلقتنا هذه من تقول أختكم في الله لام ميم عين من الرياض: اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وبعد أرجو أن تعرض أسئلتي هذه على أحد شيوخنا الأفاضل. السؤال الأول: يستعمل بعض النساء أساور في طرفها رأس ثعبان، هل يجوز للمرأة أن تلبسها وهي تصلي أم لا؟ ينبغي للمرأة أن تحرص على اجتناب ما فيه صور من أساور أو ألبسة، ولكن إذا وجد عندها شيء من هذا وليس فيه ما ليس فيه صورة حيوان كاملة وإنما فيه صورة لا تبقى معها حياة، فأرجو أن صلاتها صحيحة ولا عليها خرج عليها في ذلك. لكن ينبغي للمرأة أن تتجنب. ينبغي أن تحرص على ألا تقتني ما فيه الصور، لأنها ربما أيضا تشد انتباهها أو تنظر إليها في الصلاة وتلهيها أيضا. لا، قد يلهيها ما هو غير ذلك بالنسبة لها. نعم. وإنما المقصود فيها عدم استعمال ما فيه الصور. نعم. سؤالها الثاني تقول: هل يجوز للفتاة قص شعرها خاصة للقصة ولكن هي لا تتبرج بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. قص جانب من الرأس أو جهة منه وترك جهة أخرى غير جائز. نعم. وإنما على المرأة أن إذا كانت تتأذى من طول شعرها جاز لها أن تقص منه، أما إذا لم تتأذى فهو من الزينة التي أوجدها الله جل وعلا للنساء، ويحسن بالمرأة أن تحافظ على ما أعطاها الله ومنحها من زينة. نعم. لا أن تسعى لإزالة ما أعطاها الله لتتعوض بغيره. أما قص جانب من الرأس كما تقص بعض النساء الناصية فإن هذا من البدع التي استحدثتها النساء في زيهن، وذلك تقليد للغربيين أو الشرقيين وتشبههم بهم، وقد نهينا عن التشبه بأعداء الإسلام وشدد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فالذي أرضاه للسائلة وغيرها أن يتجنبن قص شيء من شعور الناصية ما يسمى بالقصة، وأن يتركن ذلك، وأن يتزين بشعورهن بما ثبت فعله عن نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وفي ذلك الخير والبركة. أسأل الله أن يصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا وجميع إخواننا المسلمين، وبالله التوفيق. آمين. شكرا لكم.